حديث أبي بكر قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدع. إذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدع. كم الوقت؟ 14 من 61 إلى 75 14. ففيها جدعة. والجدعة هي الأنثى أو هي البكرة التي تم لها 4 سنين. فإذا بلغت 96 إلى 90 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون اثنتان. ثم لكل واحدة منهما سنتان. والوقت 14 أيضا. فإذا بلغت 71 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. كم الوقت؟ من 71 إلى 20 أحفظ لنا. من 91 إلى 20 و100 شوف يا 20 و9 29 صح. طروقتا الجمل أصلها طروقتان لكن حذفت النون لأجل الإضافة. إذا بنت المخاض لم تتكرر معنا طوله، وبنت اللبون تكررت، والحقاق تكررت، وجدعات لم تتكرر. فصار الذي تكرر من هذه السن الوسط، وهو بنت اللبون والحقاق هو الذي يتكرر. يعني ما في فريضة فيها بنت مخاض، ولا في فريضة فيها جدعتان. الآن اللي تكرر إما بنات اللبون وإما الحقاق. قال فإذا زادت على 20 و100 يعني صار 121 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت على 20 و100 يعني من 121 تستقر الفريضة، من 121 تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. 32 32 حط كل 40 بنت لبون وكل 50 حق. كم فيها من 50؟ 50 مرتين و30 ما يمكن في نفس الوقت. دقيقة نشوف. أصبر يا أخي، كم فيها من 40؟ 120 يبقى 10 ما فيها شيء، إذا ما صح. فيها 40 و40 و50 الجميع 130. كم يصير فيها؟ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا ففيها بنت لبون وحق، بنت لبون وحق. أفهمتم الآن؟ طيب في 140 نشوف، فيها 40 مرة وفيها 50 و50 ويساوي كل ما يساوي. إذن فيها حقتان وبنت لبون، حقتان للمئة وبنت لبون في 40. 150 3 حقاء، ثلاث بنات لبون. لو جعلناها ثلاث بنات لبون لأن يطلع عندنا 30 ما فيها شيء، صح ولا لا؟ طيب لو جعلناها حقة حقة وثلاث بنات لبون يزيد، كان يصير 170. إذن ما فيها إلا 3 حقاء. في 160 3 شقاق يبقى 10،

اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا زكاة فيها. واضح؟ أما التي تعلف أكثر الدهر أو أكثر واضح لتعلف الدهر أو أكثر. يبقى التي تسوق نصف الدهر وتعلف نصف الدهر. عرفتم؟ هذه فيها اشترك فيها موجب ومانع. قوله على السواء ولا على الأكثر؟ على السواء. قالوا فيغلب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الأصلية، لأن الأصل إيش؟ عدم الوقوف وبراءة الذمة. فما دمنا لسنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوء، فإن الأصل إيش؟ عدم الوجوب. أما إذا كان الثوم أكثر الحول أو كان الثوم كل الحول فالوجوب الوجوب واضح أنه كذب كذا يا حسين. طيب الآن إذا كان الإعلاف أكثر الحول أو كل الحول الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة. إذا كان الرأي كل الحول أو أكثر الحول فالوجوب واضح. إذا كان الرأي أو والإعلاف سواء فقد تنازع في الحكم موجب ومانع. الموجب الثوم والمانع عدم الثوم. قالوا فيرجح المانع. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فلا نلزم المسلمين إلا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشر. نعم. يقول انتهى الوقت لكن أنا ما أريد أن أسجل. ما يخالف؟ طيب اسأل. هل نقول بدل منها يعني حق ذكر قياسا على ما سبق؟ لا ما نقيس، لان هذه المسائل مبنيه على السمع فقط. نعم. تعثير؟ لا لان هذا نفي الوصول ما هو بنفي التغفير. يمكن بالأشهر. أبدا. اشترى بارك الله فيك هذه السائمة، اشتراها في أول يوم من محرم، فهمت؟ وإلى آخر يوم من جمادى وهو يعرفها، هذه نصف السنة، والبقية صارت كسوف. هذا شيء آخر مثلا. المهم أنه ما يكون إلا في الأكثر، فهل هذا يعتبر فيه اليقين أو إذا غلب على الظن؟ غلبة الظن تكفي غالبا في وجوب العبادات. نعم فيها ظن. كيف مفهوم مخالفة؟ لا مفهوم المخالفة يكون ضعيفا إذا لم يكن القيد وصفا. فإن كان القيد وصفا يعلم من الشرع اعتباره ويكون له تأثير في الحكم فهذا منطوق. نعم عبد الرحمن. يعني ما ادري الفوائد الحقيقية هذه، ما هو هذا ترجع الفوائد احنا ما نمكن ما نذكر الفوائد الا فيما بعد، لكن لما اعرض السؤال ما تقولون؟ رجل اخرج عن 24 من الابل بنت مخاض، ها يجزي ولا ما يجزي؟ ها. اما من اعتبر الظاهر فانه لا يجزي عنده. يقول الشرع جعل فيها الغنم في كل 24 من الإبل فما دونها إيش؟ الغنم. وأما من اعتبر المعنى فقال إذا كان بنت النخاب تجزئ في 25 فإجزاؤه في 24 من باب أولى. والشرع إنما بين الواجب، الواجب يعني أدنى الواجب، فإنما قال ما دونها الغنم بأن لا نلزم الإنسان بجنس الإبل وهو لا يتحمل أن يخرج من جنسه. أفهمني؟ نعم. لا مرتين ما يمكن، في ناس ما أخذوا إلا مرة يا عبد الرحمن. نخط طيب مرات يعني تكون السائمة تغلب وسائمة في نفس الوقت، كيف هذا؟ ما نخلي هذا بالفوائد. نعم. الذي يستعملها تجارة يشتري ويبيع، كيف نحدد أن هذا ما تطلع عنده حوالي 5 أيام؟ غروض التجارة ما يصير فيها الحول، ما يصاب الحول في عين المال، يشترط متى ملك هذا النصاب ولو تبادل. حتى لو فرض أن الرجل قبل أن تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها، وجبت الزكاة على نفس العروض اللي عنده ولو لم ينزع عليها إلا يومان. حمد سلمان. نعم. في بعض أهل الأغنام في الربيع يعلمون. في القعش آسف. في غير الربيع يعلمون. لا في الربيع. يقول أن هذا ما تجعل العشق. لازم الشعير لازم تجعل. يحفظون لازم الزكاة وهذه معلومة. هذا ثمار سيناوي يا شيخ. هذا ثمار سيناوي إذا بالنسبة للربيع. الربيع أحسن. أما إذا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يلزمون بإخراج الزكاة، وإن فعلوه لغرض ليس الفرار، أقول إذا كان لغرض غير الفرار من الزكاة فإنهم لا زكاة عليهم. نعم نعم ولو كان نعم. الآن عرفت أنها إذا كانت سائمة، عرفت أنها شرط. إذا لم تكن سائمة ليس في هذا الكلام، هذا الدليل. إذا كان الإعلاف أقل السنة أقل الحول ما صدق عليها أنها وصف سائمة. إذا كان أقل من النصف ما صدق عليها أنها وصف سائمة، وصف السائمة ما أصدق عليها. نعم. الوقت ما بين الفرضين، يعني مثلا 5 من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، ما بين 5 إلى 10 يسمونه وقفا، ما بين 10 إلى 15 وما بين 15 إلى 20 من 20 إلى 25 فالوقف ما بين الفرضين. مفهوم؟ طيب. نعم. ما يشترون عرض؟ نعم. يجيبون مثلاً خضرة يسوون بالله خضرة. ما فيها شيء إذا كانت السنة كلها أو أكثر السنة تعلف هذا العلف فليس فيها شيء. المهمة اللي ترعى مطلقة خلص بالبر ترعى السنة كلها أو أكثرها هي مثل هذه الزكاة. ما فيها شيء إذا كانت السنة كلها أو أكثر السنة تعلف هذا العلف فليس فيها شيء. المهمة اللي ترعى مطلقة تخلص بالبر ترعى السنة كلها أو أكثرها هي مثل هذه الزكاة. وأما المعلفة أكثر الحول أو نصف الحول أو بعض الحول أو نعم أو كل الحول فليس فيها زكاة. نعم. في تفسير التعليم يعلفون يأخذون يعني بالنفوذ يشتروا هذا المكان الذي يعلمون فيه، يعلمون من الأرض يعني من السماء مكان ما ينبت العقب. الأخيرة هي السائلة التي ترعى المباح، ترعى مما ينبت الله عز وجل في البر. أما التي ترعى بشيء يشترى مثل يشترون البساتين، نعم هذه ما لها في الحقيقة. هذا غير سائمة، ويسان. نعم عبد الرحمن. هذا معلقة. نعم. لا بد ترعى منها. ها؟ إيش هي معلقة؟ ما في هذا الشيء. ليس مقصود الحلقة لذلك المهم القائلة إذا كان مهم ترعى هي بنفسها ترعى من البر ثلاثة للسائمة السائمة هي التي ترعى من البر هذه السائمة مع ذلك ثلاثة للسائمة نعم كان المصاب لا ما يعتبر اتباع الحول إلا من تمام النصاب يعني مثلا لو ولد عنده مثلا أربع من الإبل لما مضى عشرة أشهر ولدت واحدة يبتدئ الحول من ولادة الواحدة هذه يعني كما تحمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 120 و100 وفي الغنم وفي صدقة في سائمة يقول إذا كانت 40 إلى 20 ومائة إلى 20 ومائة شات انتبه للإعراب في صدقة الغنم في سائمتها ماذا قلنا في إعراب سائمتها ثم أنها بدل استمال في إعادة العام إذا كان وهي خبر مقدم إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شات مبتدا مثل نقول وفي صدقة الغنم فشات هذه مبتدا مؤخر في 40 إلى 120 شاة ففي 40 شاة وفي 50 شاة وفي 60 وفي 80 وفي 100 وفي 110 وفي 120 شاة الوقت كم 80 الوقت 80 فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان كم الوقت 8 ايضا ولا 79 ها انتبه طيب يبدا من 21 20 هنا يعني من 21 الى 99 ها 79 لا صح إلى 200 فيها شاتان الوقت من 120 إلى 200 إذا 80 صح الوقت ما بين الفرضين هذا الوقت طيب فيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة تستقر الفريضة إذا زادت على 300 استقرت الفريضة إذا في 201 ثلاث شياة ومن 121 إلى 200 شاتان ومن 40 إلى 120 شات الوقت يعني مثل من 88 من 41 إلى 20 هذا 80 ومن 121 إلى 200 ثمانية الوقت من 201 إلى 399 من 201 إلى 399 في 201 ثلاثية وفي 300 وفي 390 ثلاثية إذا من 201 إلى 400 كله ثلاثية كل وقت احسب الواحدة هذه إلى 99 يكون الجميع 199 كل وقت ما في الشيء وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرع، ومن أجل ذلك نقول إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقات. الوقت الأول والثاني متساوي، الوقت الثالث هذا هو المتدارج، ثم من 400 إلى 500 يستمر الوقت كم؟ 100 في كل ما في شاة. طيب، صدقة الغنم صارت أيسر من صدقة الإبل، لأن الإبل كبيرة وثمينة، فبذلك كثرت أوقاتها وتجزئتها بخلاف الغنم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة خطأ سميه زاد يكون منصوب شاة ما يمكن يكون منصوب من 20 إلى 90 لازم يكون منصوب من 40 شاة شاة واحدة شاة واحدة هذه مفعول ناقصة، لأن ناقصة تنصب مفعولين. قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا فنصبت مفعولين. إذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا هنا استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة. فإذا كان عند الإنسان 39 من الغنم سائمة فليس عليه زكاة، ولكن إن تصدق كان ذلك تطوعا، لأن الصدقة إذا أضيفت إلى المشيئة صارت تطوعا، إذ أن الواجب لا مشيئة فيه. أبو سلم اتضح صدق جلان في 40 و80 و120 و121 شاتا وفي 200 و201 وفي 301 ثلاث شياه في 301 ثلاث شياه وفي 390 ثلاث شياه وفي 400 أربع شياه. زين، طيب، هنا هذا كم جنة واحدة؟ كم جنة واحدة؟ كم فيها؟ كم فيها مثلا واحدة؟ طيب، كم في 300؟ طيب، من 300 إلى 400 وقت؟ كل هذا وقت، هنا، كل هذا وقت ما في شيء. لا، فيها 400 إلى 400. طيب، إذا كانت 39 فليس فيها شيء إلا إذا تصدق الإنسان فلا حرج عليه. طيب، ولا يجمع بين مفترق بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث فادنا أن الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة، وهذا خاص في السائمة، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل الصدقة. مثال ذلك رجل عنده مال من الغنم 40 شاة في الرياض و40 شاة في القصيم، كم في كل واحد؟ لكل واحد شاة، يعني عليه شاة، فذهب وجمعهما في مكان واحد، كم مثل عليه؟ شاة. إذا جمع بين متفرق خصص الصدقة،